الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين وجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: السادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: قتل صيد البر واصطياده. القتل واضح، والاصطياد يعني أن يصيده وإن لم يقتله أو يجرح، فيصيده وإن لم يقتله أو يجرح، فينهى عن قتل صيد البر، وينهى كذلك عن اصطياده. وبين هذا الممنوع منه بقوله: وإن قتل صيدا مأكولا، يعني هذا قيد يكون مأكولا مثل الغزال، بريا أصلا، بريا أصلا. قال: كحمام وبط ولو استأنس، حتى ولو استأنس، يعني فالحمام حتى ولو استأنس يعد صيدا. الآن الحمام في البيوت استأنس، لكنه في الأصل وحشي، الحمام وحشي، وكذا البط، الحمام وحشي، هذا أصله. إذن الاعتبار في كونه وحشيا أو أهليا بأصله، بأصله الاعتبار في كونه وحشيا أو أهليا بأصله، بأصله. فالحمام يعد وحشيا، والإبل مش تعد، تعد أهلية، أهلية حتى ولو توحش، ولو توحشت، لو تركت الإبل في البراري ما لها أحد فإنها تعد أهلية، فلا يعد يعني صيدها داخلا في هذا الباب. نعم، أحسن الله عليك. قال: ولو تولد منه، أي من الصيد المذكور ومن غيره، كالمتولد بين المأكول وغيره، أو بين الوحشي وغيره تغريبا للحضر. يقول: ولو تولد منه، يعني من الصيد ومن غيره، تولد منه ومن غيره، يعني من وحشي وغير وحشي، فنمنع منه تغليبا لجانب الحضر، تغليبا لجانب الحضر. كذلك لو كان متولدا بين مأكول وغير مأكول، المأكول بري وهذا تولد منه ومن غير مأكول، فيمنع منه، يمنع منه، كل هذا من باب تغليب جانب الحظر. إذن يكون منه ومما تولد منه، نعم، حتى ولو كان الطرف الآخر لا يعد صيدا ممنوعا على المحرم، يعني الزوج الآخر. هذا واضح لكم؟ نعم. تفضل. أحسن الله عليك. قال: أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب، كإشارة ودلالة وإعانة، ولو بمناولة آلة أو جناية دابة هو متصرف فيها، فعليه جزاء. يقول: أو تلف الصيد المذكور في يده، تلفه يمنع من إمساكه، لكن لو تلف بيده، في يده بمباشرة أو سبب، بمباشرة كأكله أو سبب، تسبب مثل جناية دابة هو متصرف فيها، أو إشارة، قال كإشارة، أشار إلى الصيد، يعني محرم أشار إلى الصيد محرم هو، وأشار إلى صيد فصاد محرم أو محرم غيره، الآن تسبب ودلالة كذلك. إذا دل إذا دله عليه قال يعني هناك صيد في المكان الفلاني وإعانة ولو بمناولة آلة ناوله الرمح أو جناية دابة هو متصرف فيها، يعني هو راكب دابة ومتصرف فيها ويأتي في الجناية، يعني الدابة تحت تصرفه، فإذا وطئت مثلا فإن عليه يعني متصرف فيها مثل السيارات الآن. قال فعليه جزاؤه، يكون عليه الجزاء. نعم. طيب إن استشرف عند رؤية الصيد، استشرف ما أشار لكن مر صيد فاستشرف هكذا أو وقف ينظر إليه ففطن الآخر وصادف، قالوا لا شيء عليه لأنه لم يشر إليه، يعني مر الصيد، فلما مر الصيد بعض الناس إذا مر عليه الصيد يعني يستشرف ينظر أو مثلا يلتفت هكذا التفاتا يعني يعرف الجليس، فهذا جليسه محل مثلا فصاد وهذا محرم، هنا لا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم أحسن الله عليك. طيب النصب شبكة، النصب شبكة قبل أن يحرم ثم أحرم بعد ذلك فلا ضمان عليه لو تلف الصيد إلا أن يفعله حيلة، إذا فعله حيلة حتى يأخذه بعد ذلك فهذا واضح، نصبها لا بقصد الحيلة ثم إنه أحرم، وأما إذا نصبها بقصد الحيلة حتى تصيد له ويأتي بعد ذلك فعليه نعم فعليه الجزاء. طيب قال أحسن الله عليك. قال وإن دل ونحوه، قال وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. نعم يقول وإن دل ونحوه، يعني مما تقول إشارة أو وإن دل ونحوه محرما فالجزاء بينهما لأنهما اشتركا في التحريم، يعني إن دل أو أشار محرم محرما فالجزاء بينهما، حتى لو كان هذا مباشر، هذا مباشر وهذا متسبب، فالمذهب الجزاء بينهما، الجزاء بينهما. قال إن أحسن الله عليك. قال ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر بصيده أو ذبح أو صيد لأجله. طيب فإن كان حلالا وقتله المحرم، كان حلالا الذي أشار وقتله المحرم فلا شيء عليه، فلا شيء عليه لأنه لا ضمان على المحرم، المحرم ما عليه ضمان، فإذا كان حلالا الذي أشار يعني أنت محل وأشرت إلى محرم فصاده المحرم فالجزاء على المحرم، الجزاء على المحرم لأنه لا ضمان على حلال إلا أن يكون في الحرم، في الحرم له حكم آخر، لأن الحرم هل هناك فرق بين المحل والمحرم؟ إذن إذا كان الذي أشار محلا أشار إلى محرم فعل المحرم، وإذا كان الذي أشار محرم أيضا والذي صاد محرم فإنه نعم فإن عليه يعني على المحرم الجزاء. طيب فضل. إن كان صلى الله عليه وسلم إن دل محرم على لمحل كذلك يضمن؟ كيف؟ إن دل محرم لمحل أشار مثلا محرم لمحل دله على صيد عليها الجزاء. قالوا هن في يده بمباشرة أو سبب كإشارة. هنا طيب وإن دل حلال نعم طيب أيوة أكمل نعم صلى الله عليه وسلم. قال وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. إيه قال ويحرم على المحرم إيه طيب نعم ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله حتى إذا صيد لأجله ويحرم على المحرم أكله مما صاده هذا واضح أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله. قال ويلزمه جزاء ما أكل إذا كان أكل فيلزمه الجزاء يعني لو أعطى المحل صاد المحل وأعطاه محرما وقد صيد لأجل هذا المحرم فإذا أكل فعليه الجزاء إذا أكل فعليه الجزاء هذا هو المشهور في المذهب. السلام عليكم. قال وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. نعم وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له يقول لا يحرم على محرم غيره حرم عليه لأجل الدلالة دل عليه أو لأجل أنه صيد له فلا يحرم على محرم غيره يعني رجل أشار فصاده حلال وهو أشار هو لا يأكل لو أكل غيره ما في مانع من المحرمين أو صيد له مثل يعني شيخ قبيلة صيد مر المكان وصادوا له فهو لا يأكل أما الآخرون من المحرمين معه الذين لم يصد لهم لهم أن يأكلوا لهم أن يأكل. نعم. صلى الله عليه. قال ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته. إيه يضمن بيض صيد بيضة ويضمن بيض صيد إذا أخذ بيض الصيد عليه الضمان وكذلك إذا أخذ لبنه يعني أتى إلى صيد وحلبه. مثل حمار وحشي وحلبه نعم فعليه القيمة فعليه القيمة نعم صلى الله عليه. قال ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث يقول لا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث يعني المحرم لو أهدي له أو وهب له أو اشترى وهو محرم فلا يملك ما يملك إلا بالإرث إلا بالإرث يعني لو مات أبوه وهو في الحج محرم أو في عمره محرم والأب عنده صيد فدخل الصيد في ملكه وهو محرم فيصح يكون ملك يكون ملكه لماذا؟ قالوا لأن الإرث بغير اختياره ومثل هذا إذا تنصف الصداق. نعم بسم الله عليك. ويأكل منه يا شيخ حضرت الله كيف؟ ويأكل منه يا شيخ لا هو الأما يذبحه ولا سيأتي لكن أنت مثلا في مكة والصيد الذي ورثته في حائل واضح؟ نعم يعني يرفع يده عنه وهو محرم صلى الله عليه واضح هنا أحسن الله إيش. فإن اشترى وهو محرم رجل محرم ومر بالطريق ولا وجد أنهم يبيعون غزلانا فاشترى قال ما أذبح وأترك. هنا قلنا ما يصح فيلزم أن يرده لأن العقد فاسد ولو تلف قبل أن يرده فعليه الضمان. طيب ما الذي يلزمه أيضا؟ قالوا يلزم إرساله يعني يرفع يده عنه ويبقى ملكا له. يعني مثل الرجل مثلا دخل الحرم ومعه صيد أو أحرم ومعه صيد يرى أن سيارتي بها صيد أنا ما عرفت الصيد صيده قبل أنا فالآن أنا معي صيد وأنا محرم نقول له ارفع يدك عنه أرسله ويبقى ملكا له حتى لو أخذه أحد رده إليه لكن يرفع يده عنه قال إن سن الله عليه قال وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكم لم يزل ملكه عنه يعني الملك باق هذه مسألة دقيقة قال ولا يده صلى الله عليه قال ولا يده الحكمية يده الحكمية يعني التي لا نشاهدها يده الحكمية يعني لا يشاهده كان يكون في بيته أو يكون مع نائبه في مكان هذا يبقى له قال بل تزال سن الله عليه قال بل تزال يده المشاهدة بإرساله يده المشاهدة التي نشاهدها هذه تزال نقول ارفع يدك عنه يعني ما يبقى في خيمته ولا في رحله خيمته في الحج ولا في رحله يعني أو يكون يعني يكون مربوطا معه فيلزمه أن يطلقه كذلك مثل هذا من يعني أدخل في الحرم صيدا ولو كان محلا أرسله نقول ارفع يدك المشاهدة هذا واضح فرقتم بين اليد المشاهدة واليد الحكمية نعم سمع. اليد نعم الحكمية حائل عنده مزرعة وبه صيد ما نقول ارفع يدك عن الصيد اللي في حائل أو مثلا عنده مثلا يعني في محمية موجود له صيد مثلا أو عنده في يعني مع نائبه له نائب في مكان وعنده صيد ما ترفع يده ترفع اليد المشاهدة مثل في خيمته في سيارته في التي يشاهده هذه ترفع ويبقى ملكا له يعني من أخذه يرسله يتركه ما يأخذ هذا واضح لكم شيخنا حسن الله عليكم بل تزال يده المشاهدة هل يلزم من زوال اليد زوال الملك لا ها؟ إيه؟ لا ما يلزم طيب. لكن شيخنا ما معنى بل تزال يده عن المشاهدة بإرسال يعني يترك الصيد يرفع الصيد يعني مثلا لو كان في سيارته معه جيب مثلا فيه صيد نعم يقول ارباطه وافتح وامشي واتركه اتركه مو اسقاط شيخنا هذا يكون هذا مو اسقاط للملك لا ابدا رفع يد اذا وجده خارج الحرم امسكه له عجيب هذا واضح او جاء انت من الحرام فلما رجع وجد الصيد اخذه هذا واضح واضح شيخ يعني يطلقها تمشي في مكه يعني يطلقها تمشي في الحرم تمشي في الحرم يرفع يده عنه وكذلك ايضا اذا كان محرما احرمه مثلا بالمدينه نقول ارفع يدك عن الصيد ارفع يدك عسى لكن الصيد بمزرعتي، الصيد هذه تسمى يد حكمية، هذه تبقى. ها واضح؟ حتى عائله وقال عند الصيد تبي، في ناس يبون الصيد اللي صدته باعه، ما في مانع له بيعه وله هبته اللي الحكمية، لا يجب أن يرفع. هذا واضح؟ واضح صلى الله عليه وسلم. لكن شيخ أنا ما أحبهم، غالبا الشيخ ما يزور المكيف. إيه هذا الشيخ والله هو يعني هذا من تحريم المكان وتحريم، هذا واضح. فمن الأصل نعم. ما يأتي بالصيد. بارك الله فيك شيخ. صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحكم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. هذا ليس بصيد، بهيمة الأنعام والدجاج وهذه ليست، هذه ليست بصيد. أحسن الله عليك. قال ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه الآية. نعم. وطير الماء ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لا صيد البحر فقط في الحرم، مثل لو صار في مستنقعات مياه في الحرم، مجتمعات مياه وصار في أسماك مثلا، هذه يعني هذا الصيد هذا لا يحل. وأما بالإحرام فلا يحرم الصيد، يعني المحرمون الذين يمشون من سيف البحر مثلا وهم محرمون ما وصلوا إلى الحرم، فهؤلاء لهم أن يصيدوا السمك، لهم أن يصيدوا السمك. ومثل هذا ما يعيش في البر والبحر كالسرطان وغيره، هذا له نفس الحكم، يجوز أن يصاد من المحرم، وأما في الحرم فلا. أما في الحرم فلا. صلى الله عليه وسلم. قال وطير الماء بري، طير الماء يعد من الطيور البرية. صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. فقط المتولد، يعني لو قدر المتولد مثلا من حيوان لا يؤكل مع حيوان يؤكل بري فهذا يكون صيدا. أما وإن كان يحرم أكله، كان يحرم أكله كما تقدم إيضاحه. إذا قتل الأسد والنمر والكلب والذئب وهذا لا جزاء فيه، ولا يحرم بحرم ولا إحرام. نعم. أحسن الله عليك. قال ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. أي نعم، عندك بجرحه أو لا. أي نعم سمارك. هذه في بعض النسخ، في بعض النسخ شيخنا موجودة، هذه في بعض النسخ. في بعض النسخ نعم. أيوة وذكرها بالحاشية شخص. بالحاشية ذكر هي موجودة بعض النسخ. يرجع إلى المنتهى والعبارة، أعد العبارة. أحسن الله عليك. قال ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. شيخنا هو في المخطوط شيخنا، في بعض النسخ موجود وبعضها غير موجود. كذلك في المخطوط ها؟ أي نعم نعم. فالنسخة التي معكم لم يعتمد على يعني على على على النسخة التي فيها هذه الزيادة. أي نعم. هو اختلاف مخطوطات أصلاً. أي. وذكر طيب. الحاشية قال قوله أو لا من باء وبعض النسخ المساعدة وهي في حاء يعني بعض النسخ. طيب أنا ودي أراجع المنتهى. لا مش نراجع. أي شرح أو شرح المنتهى. والآن طيب. المقصود أن الصائل يعني إذا قتل أو دفاعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، يقول هنا أو لا عندكم في هذه العبارة، لأنه التحق بالمؤذيات يقول فصار كالكلب العقور. العبارة أو لا يعني فيها إشكال، إذا كان ما يخشى منه لا تلفا ولا ضررا فالعبارة يعني مشكلة، العبارة مشكلة، فيحتاج أننا يعني ننظر إلى المصنفات الأخرى. أنا عندي لكن ما يضمن جرادوى، لكن ما ذكر يعني هنا ما. طيب تفضل. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام. أين الله يحفظكم في شرح ال... أي في شرح المنتهى من أيوة. قتل وهو محرم صيدا سائلا عليه دفعا عن نفسه لم يحل ولم يضمنه لأنه التحق بالمؤذيات طبعا كالكلب العقور وكالآدم الصائل، وسواء خشي معه تلفا أو ضررا بجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته أو أهله. هذه العبارة الصحيحة. العبارة أولى مشكلة بالحق، عبارة أولى ما أظن ما راها مستحيل، هل تكون العبارة خشية التلف أو الضرر بجرشه أو إتلاف ماله صار كالكلب العقور، والكلب العقور معروف أنه يخشى تلفه أو الضرر بجرحه، فيقال هنا قال في يعني هنا أو ضررا بجرحه أو إتلاف ماله، يخشى أن يتلف ماله أو يخشى كذلك أن يعني يخشى أن يتلف ماله أو يخشى على أهله أو على بعض حيواناته، مثل جمل مثلا قد يقتل جمله، جمل هائج، يقول الآن هو يقتل الجمل، يقتل الجمل. فعبارة أو لا أنا ما أراها مستقيمة. السلام عليكم شيخنا. لا تثبت. حتى في نسختنا يا شيخ، في نسخة جماز الشيخ سواء خشي التلف، كلمة سواء شيخ ما تفيد سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه، إيه كان فيها إكمال يا شيخ. ها؟ كان فيه إكمال يعني. شوف عطنا عبارة الشرح المنتهى عدة. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن قتل وهو محرم صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه لم يحل ولم يضمنه لأنه التحق بالمؤذيات طبعا كالكلب العقور وكالآدم الصائل، وسواء خشي معه تلفا أو ضررا بجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته أو أهله. إيه هذا ما يلزم أن يكون سواء أو لا، حتى عبارة سواء هنا موجودة أيضا في ها؟ نعم موجودة شيخنا في سواء. فصل العبارة تكون العبارة أو الضرر بجرحه وتكمل العبارة هذه أو إتلاف ماله أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته أو أهله ها؟ نعم. هذه في المنتهى. أما عبارة أو لا إذا كان ما يخشى منه لا ضرر ولا تلف ما يقتل، كيف يصير صائل؟ كيف يكون صائل وهو يعني لا يخشى منه؟ نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي. نعم يقول هنا ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي. الحديث أمر صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحرم: الحداء والفأرة والغراب والعقرب والكلب العقرب، هذه مؤذية، وهكذا كل مؤذن. نعم أحسن الله عليك. قال ويحرم بإحرام قتل قمل وصبآنه ولو برمه ولا جد. نعم وصبآنه، وصبآن يعني البيض. أحسن الله عليك. قال ويحرم بإحرام قتل قمل وصبآنه ولو برمه ولا جزاء فيه، لا براغيث وقراد ونحوهما. القمل عندهم آثار في هذا وفي محل نزاع، ولا جزاء فيه، ما في جزاء، لا براغيث وقراد. صح عن عمر في الموطأ يعني جواز يعني قتل القراد ونحوهما يعني كبق وبعوب، هذه لا تحل. القراد معروف، القراد والبق والبعوب، وهذه لا تحل. صلى الله عليه وسلم. قال ويضمن جراد بقيمته. الجراد يضمن بقيمته، جراد فيه القيمة. قالوا ولو افترش طريقة، مثل السيارات يفترش طريقها الجراد، ففيه الضمان، فيه الضمان، لأنه قتله لمصلحة نفسه من أجل الطريقة، أجل أنه يمشي، هو لمصلحة نفسه. سن الله. قال ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفتي. المحرم إذا احتاج لفعل محظور فإنه يفعله ويفتي، يفعله ويفتي. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه كذلك. إن قال وكذا. سن الله. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله، كمن بالحرم ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. كذلك إذا اضطر إلى أكل صيد من أجل الجوع فله ذبحه وأكله، كمن بالحرم كذلك، حتى اللي بالحرم محرم أو بالحرم. قال ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة، ما هو ما قال والله ما لقينا لحم، ما عندنا لحم، لا، أو مثلا عندهم شيء يتزودون به، لا. إذا وصل إلى أنه تحل له الميتة فيحل له الصيد، فيحل له الصيد. نعم الله عليك. قال السابع عقد النكاح. ويفدي ويفدي يعني فيه الجزاء، يأكله عليه الجزاء، يأكله عليه الجزاء، يعني إذا اضطر إليه فإنه يأكله عليه الجزاء. نعم فضل. صلى الله عليه. السابع عقد النكاح، وقد ذكر بقوله ويحرم عقد نكاح، فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة وكان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. يقول يحرم عقد نكاح، فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة، يعني هو ولي، أو زوج محرمة أو كان وليا، فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح، في النكاح حرم، حتى الولي يحرم عليه ذلك، حتى الولي يحرم عليه ذلك. الله. قال ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد. أو وكيلا كذلك في النكاح حرم. طيب تعمده أو لا، سواء كان تعمده أو لا. وفي موطأ مالك أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه، رد عمر نكاحه، ولذا قال ولا يصح. لا ينكح المحرم ولا ينكح في الحديث. قال ولا فدية، يعني لو فعل ما في فدية، كشراء الصيد، شراء الصيد ما قتل الصيد، اشتراه. نعم هذا ما وطئ، هذا عقد، فنقول هو باطل ولكن ما فيه فدية. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، يعني حتى الإحرام الفاسد ينهى فيه عن عقد النكاح. نعم صلى الله عليه. قال ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه. يعني يكره للمحرم أن يخطب امرأة، فالخطبة النكاح هذه مكروه، ما عقد لكن خطب زوجا بنته قال نعم، أو تتزوجين قالت نعم، خطبة فقط، خطبة، فهذا خطبة نكاح، فهذا يكره. العقد هو المحرم الذي هو من المحظور. قال كخطبة عقده، خطبة عقده يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ما يقرأها وهو محرم. لو قال المحرم اقرأ علينا فقط الخطبة، أو يكون مأذونا، أو يحضر، أو يشهد، هذا يكره، هذا يكره. حسن الله عليك. قال وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لأنه إمساك. الرجعة تصح لأن الرجعة إمساك، الرجعة تصح لأن ليست يعني ليس فيها يعني جديد نكاح، وإنما النكاح الأول يعني أمسك هذه المنكوحة. اشترى أمه للوطن، يعني لو اشترى أمة لأجل الوطن، اشترى أمة لأجل الوطن. يقول هنا وكذا لو اشترى أمة لأجل أن يطأها، يعني اشتراها لأجل الوطن، اشتراها لأجل الوطن. العبارة هذه إيش قال في الحاشية عندكم؟ لم يذكر شيء. يقول فيه امرأة للشيخ، في ألف امرأة. كيف؟ قوله الشيخ في الحاشية امرأة إيه؟ بدلا عن أمة. لا لا لا أمة، يعني إذا اشترى أمه للوطن لكن ما وطن، يعني جعلوا هذا في حكم، يعني أنه يكره فقط، يعني جعلوا هذا أنه يصح، يعني يصح أن يشتري أمة للوطن. لماذا؟ لأن الشراء يقع على عين، لأن الشراء يقع على عين، ليس له حكم عقد النكاح. لماذا؟ لأن الأمة تراد لأغراض أخرى كخدمة وغيرها، خدمة وغيرها، لا شك إن هذه محل نزاع، مثل هذه محل نزاع، لكن المذهب أن الشراء يصح، شراء الأمة للوطن يصح. لماذا؟ لأن الأمة قد تراد، يعني لأن الأمة وإن اشتريت للوطن لكن هناك معاني أخرى، يعني هناك معاني أخرى من الخدمة، يعني تعمل لخدمة أو غير، فالشراء واقع على عينها وهي تراد لوطء وغيره. ولا يكره أيضا هذا المذهب، يعني لا الرجعة تكره ولا شراء أمة للوطء، هذا واضح لكم. يعني المحرم إذا اشترى أمة ليطأها فهل يصح الشراء؟ تقولون يصح ولا يكره في المذهب، لأن هذا مشكل. يعني الآن قد يقول قائل هذا مثل عقد النكاح، مثل عقد النكاح، عقد النكاح هذا شراء أمة لأجل الوطن. قالوا لا. لماذا؟ لأن يعني الشراء وقع على عينها وهي تراد لوطن ولغير الوطن. تفضل. لكن هذا هو المذهب. المذهب أنه لا يفسخ. تفضل. والله رش. وذكر الحاشية الشيخ كما ذكرت مش. إيه. حاشية بن قاسم نفس ما ذكرت مش. إيه. لكن عبارة امرأة ما تصح. إيه نعم أما عم. إيه. بارك الله. تفضل. سلام الله رش. قال الثامن الوطء وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع. نعم. الثامن الوطء. الثامن الوطء بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره. هذا وطء محرم في فرج سواء كان آدميا أو غيره، يعني سواء كانت امرأته أو أجنبية، في قبول أو في دبر، في يعني ولو كانت بهيمة. نعم. صلى الله عليه. قال وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفسد. والأمة كما تعلمون، عود المسألة الأمة، الأمة يعني العقد وقع على عينها، بينما الزواج شق عليه على البضع لأنه انتفاع بالبضع، ففرقوا بينهما لأجل هذا المعنى. وإن كانت الأمة اشتراها لأجل الوضع فلم يمنع منه الحنابلة لهذا المعنى. إن جامع المحرم يقول إن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة، ولو إشارة إلى خلاف وهو خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال ولا فرق بين العامد والساهي. أولا لو جامع بعرفة، المذهب إذا جامع بعرفة فسد نسكه، فسد نسكه. طيب يشكل الحديث، فإن الحديث فيه أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج. قالوا يعني هذا في أمن فواته، يعني أنه لم يفته الحج، أما كونه يطرأ مفسد عليه فقد طرأ المفسد. هذا واضح لكم المعنى؟ يعني قالوا الحديث من أدرك يعني في أنه لم يفته الحج فسلم من فوات الحج إذا أدرك عرفة، ولكن ليس معناه أنه إذا طرأ مفسد فإنه لا يفسد. فالحنابلة عندهم والجمهور قالوا إذا جامع بعرفة فسد نسكه، إذا جامع بعرفة فسد نسكه، لأن هذا قبل التحلل الأول. قال ولا فرق بين العامد والساهي، هذا هو المذهب. وعن أحمد رواية أنه لا يفسد حج الجاهل والناسي والمكره، واختار هذا الشيخ الإسلام وصاحب الفائق. نعم. الله رش. قال ويمضيان فيه أن يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوط. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم. يمضيان فيه يجب عليهما الواطئ والموطوء المضي في النسك هذا الفاسد، وهذا عليه آثار الصحابة رحمه. طيب هذا الإحرام الفاسد، طيب لو فعل شيء هل عليه فدية؟ رجل جامع امرأته عرفه مثلا، ثم إنه مثلا تطيب، هل عليه فدية؟ نعم عليه فدية. ولذا قال هنا فحكمه كالإحرام الصحيح، يعني يجب عليه أن يجتنب المحذورات، ولو فعل محذورا فعليه الفدية. نعم. صلى الله عليه. قال ويقضيانه وجوبا ثاني عام. هو عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمن. نعم. يقول هنا ويقضيانه وجوبا ثانيا فورا، فورا يقضيانه فورا. غير المكلف يقضي بعد تكليف. يعني لو جامع الصبي فإنه يقضي بعد تكليفه وبعد حجة الإسلام فورا. يعني إذا يطالب بحجة الإسلام فإذا انتهى من حجة الإسلام فورا قضى الحجة التي حجه وهو صبي وجامع. من وين يحرم؟ قال من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات. يعني لو قالنا الحجة الفاسدة هذه أحرمت مثلا من بيتي، أحرمت من بيتي في حائل، أبركب الطائر وبتخافني أنسى وأحرمت، قالوا تحرم من بيتك. وإن كان وإلا فمنه، إن كان أحرم من الميقات أو تجاوز الميقات في الحجة الفاسدة يحرم من الميقات. قال أنا أحرمت من ميقات ذي الحليفة، فنقول إذن في الحجة المقضية هذه تحرم من ذي الحليفة. قال لا أنا تجاوزت الميقات وذكرت بعد 100 كيلو، لا نقول هنا أحرم من ذي الحليفة. واضح هذا المعنى؟ ها؟ مشكل؟ نعم نعم واضح يا شيخ واضح. طيب تفضل. سن الله. قال وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. سنة تفرقهما يعني يستحب أن يتفرقا، وعلى ذلك يصح أن يكون محرما له، يروح ومرته يحجوا مرة ثانية. طيب سنة تفرقهما يعني مع أنه يسن التفرق يبقى محرما له، كيف وين يتفرقون؟ يقول في قضاء من موضع وطء. وين المكان اللي وطأت فيها؟ قال أنا وطأت مثلا في ميناء، نقول خلاص صرت في ميناء ما تكون أنت بها في خيمة واحدة. وأيضا أثناء الركوب على الراحلة مثلا ما تصلون جميع ولا تأكلون يعني جميع، تتفرقون، هذا هو المستحب. نعم. والحرمات قصاص كما احتج به الإمام أحمد، يعني من نفس الموضع المكان الذي جامع فيه يتفرق، ما هو انه يروح وياه، ما هو انه يروح في اقصى منى وفي جهه اخرى، لا المقصود انه ما يكون معه في خيمه، لو كانوا في حمله مثلا والرجال والنساء في مكان ما في اشكال، لكن لو كان هو واياها في مكان نفرق بينهما استحبابا. نعم. سلام عليكم. الاستحباب هنا يعني كيف أخذوه والآثار واحدة التي توجب عليه القضاء من ثاني عام؟ لا الآثار فيها يعني ما يدل على الاستحباب فيها هذا. نعم. إيه. طيب. ولأن المعنى يدل على ذلك، لأن المقصود يعني هو ليس له اتصال بالنسك، وإنما لا. المقصود يعني أن يبتعد عنها وأن لا يعود إلى ما وقع منه. المعنى أيضا يدل على هذا. نعم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. هذا هو المعنى هو الذي يدل. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك عليه شاه. طيب لو جامع في القضاء وش نقول له؟ حصل جماع في القضاء قبل التحلل الأول. نعم. هل يقضي القضاء؟ ما يقبل القضاء، ما يقبل القضاء الجديد. نعم هذا يتسلسل فيبقى نقول له عليك أكمله الآن، وإذا جاء من السنة القادمة حج حجا صحيح. هذا واضح؟ نعم. طيب قال والوطو قال والوطو بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاه. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد، لا يفسد النسك. إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه. قال وعليه شاة. والشاة هنا وكذلك الشاة التي يوجبونها في العمرة كما سيأتيكم إن شاء الله الآن، هذه الشاة كفدية أذى. إيش معنى كفدية أذى؟ يعني أنه يخير بين شاة وبين إطعام 6 مساكين وبين صيام 3 أيام ولو إذا رجع، يعني كفدية الأذى. يعني الشاة هنا لا تتعين، بخلاف البدنة، فالبدنة تتعين، هذا واضح. يعني البدنة إذا لم يقدر فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما الشاة هنا فنقول إن شئت شاة وإن شئت أطعمت 6 مساكين وإن شئت صمت 3 أيام. هذا واضح لكم؟ نعم. قال ولا فدية على مكرهة. نذكر مسألة العمرة نذكرها هنا أيضا، أو لا حتى العمرة كالحج، العمرة كالحج إذا جامع قبل الفراغ من السعي فإن عمرته فاسدة وعليه شاة لا بدنة، عليه شاة لا بدنة. ونقول الشاة هنا كفدية الأذى، كفدية الأذى يعني يخير. فإن جامع بعد السعي وقبل التقصير والحلق فإن عمرته صحيحة، العمرة صحيحة وعليه فدية أذى. هذا واضح؟ نعم. طب صلى الله عليه. قال ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة قضاء، ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. ولا فدية على مكرهة، المكرهة ما عليها فدية، لا عليها ولا على من أكرهها، والنائمة كذلك لا عليها ولا على من أكرهها، ما عليه مكرهة وكذلك النائمة، لكن نفقة الحج عليه، نفقة الحج عليه حتى لو كان أجنبيا، حتى لو زنى بها، نسأل الله العافية، لأنه المفسد، لأنه هو المفسد. طيب نقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.